السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حكم زيارة القبور للنساء وأقوال العلماء في ذلك، هو ده اللي احنا وقفنا عنده. هنتكلم النهاردة عن حكم زيارة القبور للنساء. طبعا في كثير من العلماء منعوا، قال لك لان النساء سهل تعمل مخالفات شرعيه، لكن طبعا الاصل عدم المخالفات الشرعيه. يعني الاصل والنبي قال: كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الان فزوروها فانها تذكركم الاخره. الحديث يا جماعه هنا عام، الحديث هنا عام، تمام. ف الراجح جواز زيارة القبور للنساء، بس الزيارة دي بتكون ليه؟ هو النبي قال العلة: فإنها تذكركم الآخرة. إيه الأدلة؟ إيه الأدلة؟ أول حاجة، ها، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة تبكي على قبر ولدها، واقفة تبكي، واضح إن هي كانت بتبكي طبعا بصوت عالي يعني على قبر ولديها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: اليك عني، انك لم تعلم مصيبتي او لا تدري مصيبتي. تركها النبي صلى الله عليه وسلم وما ردش عليها. وشوفي يعني الحديث ده جميل قوي يا جماعه. الحديث ده جميل في ايه؟ فان لما النبي صلى الله عليه وسلم لقاها مش صابره نصحها ومشي، ما وقفش يلح عليها فهي تخرج عن شعورها، فكان ممكن تكفر. خدوا بالكم، هي لو ردت على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهي ما تعرفش انه النبي. فقالت له: اليك عني، انك لم تصب مصيبتي، انت مش حاسس باللي بيا. زي ما دايما تقول لك الجمله المعتاده في الساخطين على قدر الله، يقول لك: انت مش حاسس انا فيا ايه، ما انت لو تعرف انا فيا ايه ما كنتش قلت كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مشي فقال احدهم: انا علمت انه رسول الله؟ انت ما عرفتيش ان هو رسول الله؟ فذهبت اليه تعتذر فلم يقبل عذرها. هي مش بتعتذر لم يقبل عذرها يعني هو زعلان، لا، هي بتقول له: خلاص يعني اكون انا كده صبرت، تحتسب ليها صبر يعني. قال: انما الصبر عند الصدمه الاولى. انت ما صبرتيش في الاول فلن يحتسب. تعتذر هنا يا جماعه مش ان هي بتعتذر للنبي، هي بتعتذر عما فعلت، ونفسها ايه؟ نفسها ان يقبل منها، يعني تتوب ويقبل منها هذا العذر. هو انت ممكن تتوبي طبعا، محدش هيمنع عنك التوبه، لكن في نقطه تانية مهمه انت مش فاهماها: هل هيحسب لك صبر ام لا؟ لا، لن يحسب صبر، لن يحسب صبر. عشان كده وجه الدلالة من الحديث ان النبي شافها على القبر وما ردهاش. لو كان وجود النساء عند القبور فيها منع، كان لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم هيمنعه. النبي ما منعه، تركها، وانما نهاها عن ايه؟ عن البكاء، او البكاء يعني البكاء اللي هو بصوت، او التجوز، او ما يمنع الصبر. يبقى العلة مش في الوقوف على القبر، العلة في ايه؟ في موضوع الصبر. وزي ما قلنا، عندي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن كان في ليلتها والنبي صلى الله عليه وسلم، هي نامت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينسلي يعني يقوم من جنبها بهدوء، فشكت وخرج من جنبها. قالت: إيه ليلتي وأنا نمت، هو اتحرك أكيد في حاجة. راحت لابسه ثيابها وخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مسرعه، هو ماشي وهي ماشيه وراه. فلقيته فين؟ عند اهل البقيع يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. فاستدار هي دخلت خلف النبي، خدي بالك هي دخلت خلف النبي. البقيه هنا يعني موضع الشاهد بتاعنا ايه؟ ان هي دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم البقيه، والنبي ما نهاهاش. المهم لقيته بيستدير، راحت بسرعه رجع البيت جاري، دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقاها بتنهج، دخلت المقابر خلفه. فقال: انت السواد الذي كان امامي، انت السواد الذي كان امامي، انت اللي كان فيه يعني حد مش باين في الضلمه وماشي قدامي. وخدي بالك هنا برضه يقول لك ايه السواد، كانت لابسه اسود. لا يا جماعه، السواد اللي هو لما بتمشي بالليل في الضلمه وتلاقي حد معدي، ده اسمه سواد، ده اسمه سواد، يعني انت مش شايفاه من كتر الضلمه. فقالت: نعم يا رسول الله. قال: أخفتي أن يحيف عليك الله ورسوله؟ خفتي أني أظلمك؟ معقولة في ليلتك هعمل حاجة لا تجوز شرعا؟ خدوا بالكم اللي بتبقى ليلتها يا جماعة ما يجوز أن هو يروح يبات في ليلة عند واحدة تانية. فشوفي، قال: أخفتي أن يحيف عليك الله ورسوله؟ أنت متخيلة أن أنا ممكن أقع في المعصية دي؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني خشيت أن تذهب إلى زوجة من زوجاتك. أنا بس خفت إنك تروح تزورها، يعني مش حبات عندها ولا حاجة، بس خفت من الزيارة يعني. قال: إنه جاءني جبريل فقال: يأمرك ربك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم. فقالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ لو كان هي ملهاش أساسا مروحة عند القبور كان هيقول لها إيه؟ ولماذا تذهبين إلى القبور؟ ليس للنساء الدخول إلى القبور، لا يجوز لك دخول القبور. قال: قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. طيب، المعارضين بقى اللي بيقولوا لا لا يجوز، اللي بيقولوا لا يجوز، إيه حجتهم؟ لعن الله زوارات القبور. ودي صيغة مبالغة. لما نقول لعن الله زوارات القبور، مين بقى زوارات القبور؟ زوارات، كثيرات الزيارة، اللي هي ايه بقى يا جماعة؟ كل جمعة يروحوا وكل عيد تروح. طبعا سيبكوا، بلاش كل جمعة وكل عيد، خدوا بالكم ان المقابر كانت جنب البيوت، يعني خدوا بالكم المقابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت جنب البيوت. فهي خارجة من البيت تروح على المقابر، وهي راجعة جنب البيوت في البقيع. انتوا عارفين المسجد امشي 5 دقايق تبقي في البقيع، 5 دقايق تبقي في البيت. فانت رايحة وجاية بقى، رايحة وجاية بقى على المقابر، تمام؟ فما تفضل بقى ايه وهي رايحة تقوم داخلة المقابر تزور، وهي خارجه تقوم داخله المقابر تزور، وهي رايحه السوق تروح عادي على المقابر، وهي رايحه. لا، دي اسمها زواره. زواره اي كثيره الزياره. انما العبره في المقابر يا جماعه بالذات للعظه، فانها تذكركم الاخره فعلا. لما تلاقي نفسك يعني انا هيبقى مصيري هنا، انا الدنيا واخداني قوي وقاعده اغير وقاعده ابدل وقاعده اجيب وقاعده احط، لا انا مصيري هنا. لما تتذكري ان مصيرك هنا اكيد ده بيردك بعض الشيء. فكل ما تلاقي الدنيا واخداكي وقاعده تزيدي في عماره الارض، يبقى انت محتاجه ساعتها لايه؟ لزياره، تمام؟ وهم دول الملعونات. وطبعا اللي بيروحوا طبعا المقابر لبدع، ودي هنقول عليها تاني واحده الزياره البدعيه. هنقول كل حاجه يا ماني. لا، ملهاش شروط يا حبيبتي. ليه محرم ليه؟ هو في القبر راجل، ليه محرم هيعمل لك ايه؟ الزيارة البدعية يا جماعة أصلها مشروع. احنا قلنا إن زيارة القبور دي يرق فيها القلب وتدمع فيها العين ويتذكر الآخرة، هي دي المشروعة. لكن في ناس بتحول الزيارة المشروعة لزيارة بدعية. أول حاجة شد الرحال للقبر. لو القبر في بلد ما يجوز إن احنا نروح، لو القبر في بلد تانية ما يجوز إن احنا نروح له. ليه؟ هو النبي قال إيه؟ فإنها تذكركم الآخرة، فأنا بروح أتذكر الآخرة، مش لازم أسافر المنصورة ولا أسافر اسكندرية ولا إيه أسافر العاصمة عشان أتذكر الآخرة، لأ، ما أنا جنبي مقابر كتير. فالناس اللي بتروح تشد الرحال لقبر دي زيارة بدعية، وقد تصل إلى شرك. مش بدعة بس بقى، ممكن توصل لشرك. ليه؟ لأنه بيشد الرحال إلى القبر لظنه أن فيه نفع أو أنه يصرف عنه ضرر. يبقى شد الرحال أساسا للمقابر، الناس اللي بيسافروا للكندهلاوي ويروحوا يتلموا عند قبر الكندهلاوي ويقعدوا 4 أشهر وأربعين يوم ومعرفش عند قبر مين، ويتلموا عند مين في الهند، الكلام ده كله بدعي، الكلام ده كله بدعي، لأن لا تشد الرحال إلا للمجالس الثلاثة: المسجد الأقصى، المسجد النبوي، الحرم، بس دول اللي يجوز إن أنت تسافري لهم. غير كده مفيش بقعة على الأرض يجوز لك أن تسافري إليها. تمام؟ أيضا من المحدثات أو من البدع، دي بقى اللي للأسف يعني عايز أقول لكم إن إحنا في مصر مش لاقيين مكان أساسا الناس بتدفن فيه، البنا. القبر يا جماعة ما فيهوش بنا، لا مباني تحت ولا مباني فوق، القبر ما فيهوش بناء خالص. القبر بتحفري الأرض، تمام، وبعدين تحفري لجوه، تدخلي الميت، تقفلي عليه بطوب، تردني الأرض، خلاص الدنيا انتهت، ما فيش بناء خالص. يبقى إذا البناء سواء من تحت سواء من فوق سواء التعلية، كل ده لا يجوز شرعا. وكذلك الكتابات، يقوموا حاطين رخامة المغفور، المرحوم، عيلة مين، معرفش مين، ها، هذا لا يجوز شرعا. إيقاد النار، في بعض البلاد الناس بتولع السراج، يعملوا زي شعل نار كده وينوروا القبور، او يحطوا في القبر لمبة، يقول لك عشان الميت يتنوس. هو الميت يا جماعة مش معانا اساسا، خلاص الميت فارق الحياة، خلاص هو بقى في حياة برزخية مختلفة تماما. طبعا ان يروح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ويقول له: يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جيت لك، أنا جيت لك من معرفش بلد إيه، استغفر لي عند ربك. طبعا هذا والعياذ بالله من المخالفات الشرعية اللي قد تصل إلى الشرك. طيب طبعا أغلبية ولا حاجة خالص يا ريهام ولا تميزي. أنا عايزاكم تدخلوا يا جماعة على صور مقابر البقيع، وانتوا هتعرفوا لا يعلى القبر عن الأرض إلا بمقدار شبر. القبر ما يتعلاش عن الأرض إلا بمقدار شبر واحد. الشبر ده مش عشان نميزه، الشبر ده علشان لو حصل اي مطر او اي حاجة الميت ما يطلع، لو طلع ما يطلعش يترمي بره الارض. يبقى الشبر ده بس علشان يمنع ان الميت يخرج من الارض. تمام؟ يبقى بنقول ان عندنا اللي قالوا كده او اللي قالوا ان يجوز، قالك لا ده احنا عندنا ادلة من الكتاب. طيب ورينا الأدلة اللي معاك، الصوفية طبعا، الصوفية الأشعرية المتريدية اللي بيقولوا بجواز هذا الأمر بيقولوا احنا عندنا أدلة من الكتاب. إيه الأدلة من الكتاب؟ قول الله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال لك اهي الآية اهي، الرسول يستغفر لهم سواء كان. طيب بنقول دلوقتي يا جماعة أول أهو بيقول لك إيه، استغفر لهم الرسول، هنرد عليهم بنقول فارق في اللغة بين إذ وإذا، فارق في اللغة بين إذ وإذا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فإذا ظرف زمان للمستقبل يعني إيه، أما إذ فظرف زمان للماضي، كأن ربنا بيقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم قبل، ها قبل كده يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ليغفر له. إذ للماضي، إذ للماضي، وإذا ها للمستقبل. لو هو قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك يبقى ده إيه؟ خلاص يبقى ده الماضي والمستقبل وكل حاجة. يبقى في الحالة دي ممكن نروح نقول له استغفر لي يا رسول الله. لكن قال إذ ظلموا يعني اللي ظلموا نفسهم قبل كده يروحوا للرسول في حال حياته يستغفر لهم. يستغفر لهم ازاي؟ ها يعني يدعي لهم ان ربنا يغفر لهم. تمام، ده اول دليل. تمام، وقالوا طبعا قصة رؤية منامية ما تلزمنيش ولا ليها اي لازمة، ودايما لو لقيتي اي رؤية منامية في اي حاجة اشطبي عليها، لان الرؤى المنامية لا هي شرع ولا دين ولا حاجة خالص، دي مجرد ان الرؤية بتيجي للانسان يا اما بتنذره يا اما تبشره. لكن ان انا اقول ده واحد شاف ده واحد شاف معرفش رؤية الفلانية فقد غفر الله، لا لا لا مفيش الكلام ده كله. يبقى اذا مفيش دليل على ان الذهاب الى القبر او ان احنا نقول يا رسول الله قل لي ولا اديني ولا اسمع لي ولا خد مني ولا الكلام ده كله، لا دليل على ذلك، مفيش دليل على كده بالمرة. اقوال، هنبتدي بقى نتكلم على اقوال الائمة الاربعة في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكوا دي اهم حاجة في العقيدة السنة دي، دي مشكلة المشاكل، موضوع التوسل ده يعني فعلا بلاء ابتلينا بيه من ايام الدولة العابدية، ربنا ينتقم منهم، من ايام الدولة العابدية واحنا مبتلين بموضوع التوسل. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة اقسام. أول حاجة التوسل بالإيمان به واتباعه، خدي بالك ده من جملة العمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح. إيه العمل الصالح؟ إن أنا مؤمنة بيه وبتبعه. يعني لو قلت اللهم آمنت بك وبرسولك فاغفر لي مفيش مشكلة. تمام؟ وده في قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فهو صلى الله عليه وسلم يجوز إن إحنا نتوسل بالإيمان به، اللهم إني أتوسل بالإيمان، يا رب أتوسل إليك بعمل صالح، يا رب أتوسل إليك بالصدقة، يا رب أتوسل إليك بأي عمل عملت لوجهك، والله يا رب. ها؟ أو نقول اللهم إنا نسألك مما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم. آه طب، يبقى ده أول نوع، إنه يتوسل بالإيمان. تاني نوع إنه يتوسل بدعائه، وخلينا في الأول في حال حياته، لأن لو صح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بحبي لنبيك، ما هو ده عمل صالح يا أمين. أتوسل إليك بحبي لنبيك، أتوسل إليك باتباعي لنبيك، أتوسل إليك بإني صمت كما كان يصوم نبيك حبا له. هذه خالص، كل دي أعمال صالحة، كل دي أعمال صالحة. تاني حاجة بقى، إنه يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي فيها الإشكالية الكبيرة. تمام؟ الشكل الأولاني إنه يروح يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته ادعي لي، وده حصل من ناس كتير جدا. كان المرضى يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له ادعي لنا نخف، والنبي دعاءه مستجاب. فكان النبي يخيرهم، كان النبي بيخيرهم، ادعي لك ولا تصبر، ادعي لك تخف ولا تصبر ولك الجنة. الكل كان بيختار الصبر في الحقيقة، ما عدا الصحابي اللي هنتكلم عنه النهاردة. قال لك كان بيدعو له في حياته لا بعد مماته، لأن بعد مماته ما هيدعو فين؟ تمام؟ الأعمى ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، الأحسن لك إن أنت إيه؟ إن أنت تصبر. هذا الرجل أصر، الرجل ده بالذات أصر، فقال ادعو الله أن يعافيني. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلب، وركزوا معايا قوي في الطلب ده. قال له روح اتوضأ واحسن الوضوء، وقل ادعي بقى اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. خدوا بالكم وركزوا معايا، الحديث في حال النبي فمش هيصلح بعد وفاته، لكن حتى في حال النبي صلى الله عليه وسلم هو قال إيه؟ هو الراجل قال إيه؟ النبي قال له روح اتوضى وادعي، او روح اتوضى وصلي ركعتين وادعي، يبقى احنا هنجمع بقى الروايات. قال له قال اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك. يعني ايه يا جماعه بنبيك؟ يعني ايه لغه بنبيك؟ ما فيش حاجة اسمها جاه النبي يا أبان، ما فيش حاجة اسمها جاه، يعني ما فيش حاجة اسمها جاه، لأ، الباء هنا يا جماعة تبعيضية، بدعاء نبيك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. تبعيض يعني جزء من الشيء، يعني ببعض نبيه، يعني حاجة في النبي مش كل النبي. عارفين لو كان قال اللهم إني أتوجه إليك أو أسألك نبيك، أسألك بمحمد، لا مش بمحمد، مش هتيجي بقى خالص. أسألك، هقول لكم إيه، مش تبعيدي، استنوا هقول لكم الباء بعض الشيء. أنا عايزة الدعاء يبقى من غير باء. حد فيكم شاطر في اللغة؟ آه، بدعاء. وما هو إحنا ما إحنا بص يا آلاء، إحنا الباء دي ها هي اللي خلتنا أو خلت الإمام أحمد يقول بدعائه، تمام؟ لا هو بصي احنا عايزين اللهم اني اسالك شفاعة نبيك، او اللهم اني اسالك ان تجعل محمد في حاجتي هذه لتقضى لي. بس خلاص جبتها، تجعل محمد صلى الله عليه وسلم. انا هنا بتوجه لربنا بالنبي صلى الله عليه وسلم كله، تمام؟ هو ما توجهش بالنبي، وهقول لكم ليه، ما احنا لسه هنتكلم على الجزئية دي. هو توجه بشيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعائه. خدوا بالكم، النبي بيدعي وقال له انت كمان روح ادعي. فالاعمى يا جماعة بيدعي بايه؟ بيقول له يا رب بدعاء النبي اقبل مني، اتوجه اليك بدعائه المستجاب في حاجتي لتقضى لي. يعني يا رب اقبل مني، اقبل من نبيك دعاءه لي. لان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ليه توضى ودعي، ليه هيأمره بانه يتوضى ويدعي، ما هو كده ولا كده دعاءه مقبول. مش هو النبي يا جماعة دعاء مستجاب؟ طب هو هيقول ليه ان دعاءه، يقول له ليه روح ادعي، ليه هيدعي ليه؟ هنا بقى هي دي، اللهم فشفعه في، اي اقبل دعاءه لي وشفعني فيه، يعني اقبل دعائي، ها اقبل لي دعائي بانك تستجيب له. فهمتوا ازاي؟ فدي حاجة من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، دي من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه دلائل النبوة؟ ان النبي بيدعي ودعاءه مستجاب، والراجل قاعد يدعي يا رب اقبل من نبيك واقبل دعائي، اقبل مني وشفعه فيه، خلي دعاءه ليا يستجاب، تمام؟ هنا ابن تيمية، ده كلام الشيخ مين؟ كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، ارفعي الصفحة شوية. هنا ابن تيمية بيقول كلام جميل جدا، هقول لك يا بشرى. ايوه بصي يا بشرى، اما اقول لك يا بشرى دايلي وانت يا بشرى رايحة لعمرة، لا مش مقصود شفاعة يوم القيامة، لا ده عايز يشوف. حاضر يا وفاء، الراجل يا جماعة عايز يشوف كويس. النبي قال له إن شئت تصبر، قال له لا مش عايز أصبر، أنا مش هصبر، أنا عايز أشوف، تمام؟ بشرى رايحة تعمل عمرة قلت لها يا بشرى ادعي لي اخف. فقالت لي طيب حلو كده. انا اعتقادي ان هي في العمرة بعد التوبة وقبول العمل وما الى ذلك هتبقى احسن مني، ده عادي يعني. هي في موضع او هي مسافرة، ادعي لي وانت مسافرة، كما فعل النبي لا تنسنا يا عمر من صالح دعائك. هي في وضع قبول الدعاء قوي. فانا بقى قاعدة اقول ايه، يا رب اقبل دعائها ليا، يا رب يا رب اقبل دعائها ليا، يا رب اقبل دعائها ليا يا رب، واستجيب ليها اللي هتدعيهولي يا رب. هو ده بالظبط يا جماعة اللي الأعمى عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمى قاعد يقول إيه؟ يا رب، ها؟ قاعد يقول يا رب اقبل دعائه، يا رب اقبل شفاعته. شفاعته يا جماعة يعني دعائه، الشفاعة هنا دعاء. يا رب اقبل شفاعته، يا رب اقبل دعائه، يا رب دعائه يتقبل فيا. فهو قاعد يدعي ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليه يقبل، وبيتوسل الى الله بايه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية قال في كتاب التوسل والوسيلة أن يتوسل بجاه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة، إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده، لأنه ليس من عمله. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش من عمله إن هو يكون ها وسيلة، مش دوره. فلم يروى عن الصحابة ولا عن أحد من أئمة الدين أو علماء المسلمين المقتضى بهم، ولا نقل أن أحدا منهم قال اللهم إني أسألك بحق نبيك أو أنبيائك أو بجاه أو حرمة فلان أو أتوسل إليك بنبيك ونحو هذا، ولم يفعلوه في الاستسقاء ولا في غيره، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا عند قبر غيره. ولم يرد هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما نقله المتأخرون الذين وقعوا في الغلو والشرك وينقلون في ذلك أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا تقوم بها حجة. دي كافية جدا بالنسبة لنا إن إحنا نميز خطورة هذا الأمر، خطورة التوسل أو اعتبار يعني إيه يعني ما بيقولوا جه نبيك، لا إيه يعني ما يقولوا النبي، لا أسفة. شيخ الإسلام في الفتاوى بقى عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم صرحوا عن ذلك وقالوا لا يسأل بمخلوق، مفيش حاجة اسمها قول له يا رب ها بفلان. يعني ايه فلان؟ ايه المخلوق ده اللي انا هسأل ربنا بيه؟ يعني يبقى عندي الاسماء الحسنى والصفات العلى واسأل ربنا بمخلوق ازاي يعني؟ ولا يقول احد اسألك بحق انبيائك. ثم نقل عن ابي حنيفة قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، واكره ان يقول، خدوا بالكم بقى ايه، بصوا الناس يا جماعة والله العظيم بتخترع، بمعاقد العز من عرشك او بحق خلقك. ايه معاقد العز دي؟ طب ما العرش مخلوق والكرسي مخلوق. وذكر ابن تيمية ان القول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بنى عليه من جواز القسم على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك. يعني ايه؟ يعني ايه الحتة دي؟ ما بني عليه من جواز القسم على الله به، يعني افرضي ان واحد قال والنبي لطلقك، خدوا بالكم الحتة دي، او بحق جاه النبي واهل بيته لحطلقك، هل ده له كفارة؟ خدوا بالكم بقى، هل هينعقد على الحلف بغير الله اي معاملات، بيع، شراء، جواز، طلاق؟ لا، قال لك لا طبعا ما فيش اي حاجة هتنعقد بالحلف بغير الله. طيب في ناس قالوا الامام احمد قال يجوز. يا خبر ابيض، سهى جابته اهي، يا خبر ابيض، اللهم اني اسالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك وباسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلماتك التامه. طبعا هذا كلام يا جماعه يعني نسال الله السلامه والعافيه من كلام الصوفيه المدسوسه، هم لازم يدستولنا في كل حاجه. كل الحاجات اللي يقول لك ده ابن تيمية قال، ده الإمام مالك قال، ها؟ اللي ده الشافعي قال، ده أحمد قال، كل الطرق موضوعة. أنا قعدت يا جماعة يمكن أسبوع، أسبوع أدور على كل الطرق، قلت يمكن حد من الأئمة قال يجوز عشان برضو إيه نشوف هو يعني بيفكر ازاي؟ مفيش إمام من الأئمة، كل ما قيل عنهم موضوع في هذا الأمر، مفيش توسل بحد من خلق الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما التوسل إما بأسماء الله أو صفاته أو شيء من ذات الله سبحانه وتعالى. أنا أقول مثلا أنني أسألك مثلا برحمتك، اللهم اني اسالك بجودك، الله اي حاجه تخص ربنا سبحانه وتعالى، او التوسل بالعمل الصالح فقط، مفيش حاجه تانية، مفيش حاجه تانية، هو ده بس التوسل بالنسبه لنا، هو ده بس. من فضلكم يا جماعه انا مش هكتر عليكم النهارده، يعني كفايه عليكم الساعه دي، بس انا طالبه منكم حاجه مهمه جدا، ذاكروا لي موضوع التوسل، ابدأوا من دلوقتي ذاكروا لي كويس جدا الحاجات دي. انت بتقابليها كل يوم، كل وقت، كل يوم انت بتقابلي الناس اللي بتقولوا النبي والولي وحياه ما اعرفش ايه ورحمه ايه وادعي بايه، لازم يبقى عندك الادله، لازم تحفظي الكلام ده. لا انا اول مره اعرفه يا سو، انا اول مره اعرفه. اتفضلي يا بشرى. طبعا ما هي دي من معجزات النبي يا ريهام، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اسمعهم. ودي انا هقول لك حاجه، خلينا مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيروح بدر وبيدعي لهم، لا معجزه في الوقت ده بس. هل النبي صلى الله عليه وسلم، ها اكتبوا يا جماعه، هي بشرى راحت فين؟ قالت طلب واختفى. في حاجة بس مهمة جدا، لا في حالات يسوها مش مطلقة. أنا عايز أقول لكم حاجة، اهدوا بس كده بالراحة. لو النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الموتى، مش كان كلم أمه؟ لو النبي الموتى بيسمعوه عموما، مش كان لما راح عند امه كلمها؟ بلاش هنقول امه في النار، كان راح البقيع وكلمه، كان راح البقيع وكلمه، كان راح على رأيك يا وفاء، كان راح لبناته وكلمه، كان راح لأمنا عائشة، قصدي امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها. اي يجوز، ما انا قلت ان ده يجوز يا الاء، يجوز ان واحده آه تقول يا رب تقبل منها، يا رب استجيب منها، بالذات اللي مسافرين وفي عمرات وكده، يا رب تقبل منها دعائها ليا. خدي بالك انا مش بدعيلها تقبل منها، انا برضو بفكر في نفسي، تقبل منها دعائها ليا. بشرى حابة تمتحن شفوي وعايزاني اخر يومين. لا انا ممكن امتحن التحرير الاول، انا ممكن امتحن التحرير الاول، تحبه كده؟ حلو قوي. مريم يا جماعة بتقولي ان احنا لما بنروح المقابر بنقول بنسلم عليهم. حد عنده رد؟ حد عنده رد؟ حاضر. بصي عايزه اقول لك حاجه، انا يعني انا عشان اكون امينه معاكم يا بنات، انا سنه رابعه في زايد، المفروض ده الشهر بتاع التخرج بتاعي، فانا منشغله معاهم جدا، سواء في الابحاث بتاعتهم سواء في المذاكره بتاعتهم وما الى ذلك، تمام؟ فانا بالنسبه لي صعب ادخل يومين او ثلاثه اقعد امتحن، عشان بس اكون امينه معاكم جدا، يعني هقول لكم اه هدخل وبعدين هاجي مش هحس بنفسي وحنام. انا عندي 3 ايام من الصبح لبالليل انا بره، تمام؟ عندي 3 ايام من الصبح لبالليل انا بره. لو تحبوا الكلام ده يبقى يوم الجمعة ممكن، يعني يوم الجمعة ممكن، لكن أي يوم تاني في الأسبوع صعب جدا بالنسبة لي. أنا بنزل 3 الصبح، 3 بعد الظهر لحد الصبح، الخميس طول اليوم، الاثنين طول اليوم. امتى؟ امتى؟ التحرير الأربع. امتى الأربع؟ قبل حصتي، ما انتوا قلتوا في محاضرات، مش قلتوا الأربع في عندنا محاضرات؟ أنا مش هاخد الامتحان في وقت حصتي، أنا هاخد حصتي أدي عادي، اختاروا لي وقت بعيد عن الحصة، اختاروا لي أوقات امتحانات بعيد عن الحصة، سواء التحريري سواء الشفوي. اه الأربع عندكم فاضي، خلاص ماشي، ده الأربع أولى. أيوه صح، أيوه انتوا بكرة صح، تمام خلاص، خلاص كويس أوي. توقيت مصر غير الأحد اللي هو عطلة. طب يا بشرى وماله؟ الأربع ماله؟ الأربع ماله؟ خليكي بالليل لو أنت يناسبك، أخلص أولى وامتحن وامتحنك مفيش مشكلة عندي. اللي عايز الأربع متأخر أنا ما عنديش مشكلة خالص. لا، الأربع أولى، الأربع الحصة بتاعت أولى، تمام؟ الحصة انا بتكلم على الحصة يا آلاء، انت هنا مع تانية خدي بالك، تمام؟ فبنقول ان انا بالنسبة لي انا بس يعني عايز استأمنكم يا جماعة ان محدش يفتح المذكرة لو سمحت. لا انا اي وقت بالنسبة لي ممكن، الاربع بالليل ممكن ادخل بالليل، يعني بعد الحصة بتاعتي انا بخلص على 11 ونص امتحنك يا بشرى ان شاء الله. يعني برجوكم محدش يفتح المذكرة. انا عارفة يا اماني، بس في ناس يعني للاسف، انا ما بتكلمش على حد معين، في ناس بيعملوا لي كوبي بيست من المذكرة، تمام؟ خلاص الأربع أنا بخلص على 10 ونص. في ناس يا جماعة بيعملوا لي كوبي بيست، أنتوا عارفين يعني إيه كوبي؟ يعني مثلا بصوا، مثلا شايفين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 202/1، بتنزلها لي كده، والله العظيم بتنزلها لي بجد كده، أنا بقعد أضحك، يعني أنت حتى مش عارفة تنقليها، طب حتى شيلي 220/1 دي، شكلك وحش يعني، فاهمة؟ يا سلام، حافظه كل الارقام، مثلا فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه 255/1 بالاقواس بالنقط، زي القران. القران معلش يا جماعه، هو مين فيكم حافظ القران بالتشكيل؟ يعني لما واحده تنزل لي قران بالتشكيل، ده يبقى ايه؟ يعني مين فينا حافظ؟ يعني انا واحده من الناس مش حافظه القران بالتشكيل وما اعرفش اشكله، هكتبه من غير تشكيل. فهي عشان بتعمل كوبي بيست، اللي بيجي عند معاها متشكل بتنزله متشكل. فاهمين ازاي؟ فيعني يا ريت احنا بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لا مش ما في سهل يتجاب من على النت. تمام. طيب هنقول هنا بقى الشبهه اللي انتوا بتتكلموا عنها، مع ان انا قلتها مش عارفه ازاي هي لسه شبهه عندكم، لكن انا قلتها. لما بنقول دعاء المقابر بنقول ايه؟ السلام عليكم يا اهل الديار. حاضر حاضر يا ياسمين. السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. حلو. هل الدعاء ده معناه ان انا بكلمهم وهم بيردوا عليا؟ هل الدعاء ده معناه ان انا بكلمهم وهم سامعين؟ طيب نيجي نشوف يا جماعه دعاء الهلال. نيجي نشوف دعاء الهلال بنقول ايه للهلال اول ما يطلع. ها اللهم اهل علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام، ربنا وربك الله رب خير ورشاد. صح؟ مش احنا بنكلم الهلال برضو ولا انا؟ طب هو الهلال سما؟ يبقى الدعاء ملوش علاقه بان هو سامع ولا مش سامع. ملوش علاقه بانه سامع ولا مش سامع. الدعاء انا بقوله، بس مش معنى ان انا بقوله ان هو سامع. هقول لك حاجه تانية، دعاء الدب مش كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى السماء ويضحك؟ طب بيضحك لمين؟ دعاء الدب اللي هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم ينظر الى السماء ويضحك. طب بيضحك لمين؟ وعلي لما ركب نظر الى السماء فضحك، فقالوا له ما يضحكك يا علي؟ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فضحكت مثله. يبقى اذا في حاجات بنفعلها او نقولها تعبديه محضه. لا مش ده اللي بنضحك فيه يا الاء، مش ده اللي بتبتسم، مش ده اللي بتبصي للسماء وتضحكي. ما هو ده دعاء الدب. لكن في دعاء تاني هتلاقيه حديث عليه، ثم نظر الى السماء وضحك، اللي هو اللي انا قلته لك ده. ده بتقوليه بعد سبحان الذي سخر لنا هذا. يبقى اذا ان انا ابص للسماء واضحك، او اكلم اقول للموتى، او اكلم الهلال، ده ملوش علاقه بانه سمعني او مش سمعني. هذا لا يثبت سماع الموت. فأنت نسخت فيها معنيين، إنها هي الأربع أشهر المهلة التي أعطيت المعاهدين، أم إنها الثلاث الحرم ذي القعدة والحج وذو الحجة والمحرم وشهر بعدها أم نذكر الإسلام. ده في إيه يا ريهام؟ ده في إيه يا حبيبتي؟ هو إحنا دي معانا في العقيدة؟ أيوة. فإذا انقضت الأشهر الحرم، الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ماشي، الأشهر الحرم الأربع أشهر حرم، بس يعني ما أعتقدش إن أنا هسأل في حاجة زي دي أبدا يا ريهام، أبدا، يعني ما أعتقدش أبدا إن أنا هقول لك إيه هي الأشهر الحرم، ولا إيه هي الشهور الهجرية، أبدا. ماشي، في قتال حبيبة قلبي ماشي. في قتال المشركين عمري ما هقول لك ايه هي الاشهر الحرم، وبعدين الاشهر الحرم دي خلاص اتنسخت. فان انا قلتها لك في الشرح ده مش معناها ان هو موضوع، فاهمه؟ يعني دي خلاص حاجه خلصت، فاهماني؟ والا يفعل كبير انا ياتي بالاعمال الصالحه على طول. فكيف قبل الامام الشافعي رقيه اهل الكتاب؟ أي يا حبيبتي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبلها، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قابلها. خدوا بالكم يا جماعة من حاجة بقى، أنا خدت بالي إن أغلبكم مش واخد باله منها، في فرق بين إني بروح لراقي، يعني بروح لراقي راقي، الراقي هو اللي بيرقيني، خدوا بالكم من الحتة دي كويس قوي، الراقي هو بيرقيني لازم أعرف هو بيقول إيه، تمام؟ لازم أعرف ده الراقي اللي هيرقيني يا سهى، الراقي اللي هيرقيني لازم يكون من أهل الصلاح والتقوى ومعروف عنه الإيه؟ إن هو كويس، حلو كده؟ طيب، وفرق بين إن واحد يقول لي قولي كذا، عشان احنا بس متلخبطين في النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعرضوا علي رقاكم، يعني قولوا لي انتوا بترقوا نفسكم بايه، فاجازها كلها الا ما كان شرك او بغير اللغة العربية، تمام؟ هو ما بيرقيش. التانية دي افرضي ان واحد نصراني جه قال لي قولي يا رب يا رحمن اصرف عني الشيطان، تمام؟ ايه الغلط في كده؟ انتوا عارفين ان الصحابة كانت اغلب الرقى اللي واخدينها من اليهود، تمام؟ فالرقى النبي قال لهم اعرضوا علي معاكوا ايه من اليهود، فأجازها كلها، خدوا بالكم، إلا ما كان في شرك أو بغير اللغة. يبقى هنا المشكلة عندي في إيه؟ خدوا بالكم إن لقيت كتير جدا عندي النهاردة متلخبطين في الموضوع ده في المعهد، كويس إنك فكرتيني. يبقى في فرق بإن أنا بروح لراقي يرقيني، وفي فرق إن أنا بقبل رقية من أي واحدة. الرقية مفتوحة، افرضي واحدة جارتي مالهاش، بس عندي مثلا صداع، تمام؟ قالت لي ده انا كل ما يجي لي صداع احط ايدي على راسي واقول اغفر يا رب الذنوب كي لا يعود الصداع مثلا، خلاص حطيت ايدي على راسي قلت اغفر يا رب الذنوب كي لا يعود الصداع، لقيت الصداع راح، غلط؟ لا مش غلط، صح؟ فهمنا ازاي؟ لكن الفكرة ان لو انا بقى رحت، ما هي اكيد طبعا يا بشرى، يعني انا واحد انجليزي هخليه يقولها بالعربي؟ خدي بالك، ما اكيد كل واحد هيقولها بلغته بقى يا بشرى، كل واحد هيقولها بلغته، الهندي هيقول بالهندي والباكستاني هيقول بالباكستاني، كل واحد هيقول بلغته، كل واحد هيقولها بلغته. طيب لو انا دلوقتي هروح بقى الراقي، هو بقى اللي هيرقيني، عندي سحر مش نافع، مش هينفع انا اقول رقية عادية، لا انا محتاجة مثلا قراءات ايات معينة تتقري لي والكلام ده كله، لا هنا لازم بقى بتخير مين الراقي اللي اروح له، ولو انا معرفوش او قلقانة لا سمعني حضرتك بتقول ايه. فهمنا الفرق يا جماعة؟ يبقى في فرق بين اني باخد منه رقية اقولها او اني بروح له يرقيني. ما ينفعش طبعا، ما فيش حاجة اسمها اساسا راقي نصراني، يعني حتة ان راقي نصراني ما فيش حاجة اسمها كده اساسا. طب ايه المشكلة ان انا اقول له ارقيني، خد حط ايدك على رقبتي وارقيني ولا راسي وارقيني، ما فيهاش حاجة. فانهي دي ما خدتش بالي، ايه دلالة اسماء الله؟ ما انا بقول لك اهو، لا اليهودية دي كانت قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يمنع. وبعدين خدي بالك هي مش بترقيها برضه، هي بتقول لها حاجات هي تقولها، يعني هي مش بترقيها بمعنى ان هي بتحط ايدها على راسها وتمتم، ده باجماع غير وارد، لكن مثلا تقول لها قولي كذا قولي كذا، فاهمة؟ فهي تقول لها حاجات هي تقولها، ممكن. وبعدين هتشيلي الرواية دي يا سهى، هتشيلي الحديث ده، اتفضلي يا لا. لما تحطني السنة من النوافل صليها بعدها، ما جاتش خلصتي السنة من الظهر، صلي العصر وصلي بعديها السنة من الظهر. اه صلي دلوقتي السنة بعد العصر. لا اه انت اولى يا الاء، انا اسف. اه لا، في بعد العصر صلاة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين بعد العصر. انا عمره بنت ابو بكر تشتكي يهودية تقضيها قال القيها بكتاب الله. طيب ده قبل اعرضه علي رقاق. آه السنة. بصي، ما هو بصي يا بشرى، انت عندك حاجتين. الحاجة الاولانية ها، في سنن اللي هي الراتبة اللي هي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك سنن اللي هي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويتركها تارة، منها ركعتين بعد العصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، كان يتركها تارة ويصليها تارة. بالظبط كده. ده غير ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك سنة الظهر صلاها بعد العصر. لا، بعد مفيش حاجة اللي قبل العصر، دول أربعة، لكن بعد العصر. والله سهل تطلعي، بتهيألي انتوا سنة تانية بقى تبتدوا تطلعوا لنا الحاجات سهل من الدرر السنية، سهل تشوفوا الأحاديث في الدرر السنية وتبتدوا تطلعوا التخريجات. يعني دلوقتي انتوا دلوقتي يا جماعة حد ينزل لنا موقع الدرر السنية في البحث عن الأحاديث، ها، ونقول ايه. ايوه يا بشرى، بعد الشروق اجاز ايه يا رشيدة؟ اجاز ايه؟ جزاك الله خيرا يا سنة، يا سنة. لا يا حبيبتي، رقية اليهود من كتاب الله، أي أن يعطيك اليهودي رقية ليس فيها شرك يا رشيد. يعني يقول لك قولي كذا لما يحصل لك كذا، قولي كذا وماله، لا بناكل من طعامهم لكن لا نأخذ من كلامهم ولا نأخذ من دينهم شيء، ولكن الشيء اللي لا يتعارض مع ديننا ها هو ده اللي ايه اللي احنا بناخده منهم. تمام. نعم يا بوش، احنا قلنا ان شاء الله هنقف عند الزيارة، ان شاء الله قلنا هنقف عند الزيارة. الزيارة مش داخلة، اللي هي الزيارة الشرعية والشركية وكده، قلنا الزيارات مش داخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.